بحبل الإله المتين. إن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو، وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهم نمت وزكت، وصلحت بها العامة، وترتبت بها الدولة، وازداد فيها العز والمنفعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير. وفي هذه الحلقة سنتناول جانبا من أهم الجوانب، هو جانب الاقتصاد، وسنرى أرقاما غريبة جدا في عالمنا العربي، كيف أن هناك ثروات لكنها غير مستعملة. جزء كبير من الثروات العربية نائمة في البنوك الغربية، تكاد تتحول إلى ديون معدومة للأسف. المعادلة القاسية التي تحكم أمتنا اليوم، شخصيات حاكمة ضمن القائمة الأغنى في العالم، وشعوب ضمن قائمة الأفقر في العالم. لدينا غزارة في الإنتاج، ولدينا سوء في التوزيع. حديثنا اليوم عن التنافس الاقتصادي، وسنرى أن عندنا كفاءات وإمكانات هائلة جدا، وسنرى سوء توزيع وسوء إدارة لهذه الكفاءة الاقتصادية. موضوع الاقتصاد موضوع من أهم المواضيع ومن أخطرها، ولأن الموضوع بهذه الخطورة، وفي نفس الوقت هو مليء بالأرقام ومليء بالتفاصيل، كان التوازن في طرح الحلقة إعلاميا صعب جدا، ولذلك رتبتها بترتيب لعله يسهل فهم هذه المسألة. دعوني أذكر لكم أين نحن في معادلة التغيير بالنسبة لهذه الحلقة. بدأنا بدراسة الواقع، أين نحن اليوم، ثم انتقلنا إلى الرؤية، إلى أين نريد أن نصل، وسنطرح بعدين قضية الخطة، كيف ننتقل من الواقع إلى الرؤية، وسنذكر المقاومة، ما الذي يمنعنا من تحقيق أهدافنا. نحن ما زلنا في موضوع الرؤية، وفي الرؤية حديثنا عن أمرين، حديثنا عن التوصيف، توصيف الحضارة التي نتمناها، والجزء الثاني كان عن الأهداف التنافسية. انتهينا من توصيف حضارتنا وشرح المقومات الأساسية لهذه الحضارة، ونحن نتحدث الآن عن الأهداف التنافسية. الأهداف التنافسية التي وضعها منتدى الاقتصاد العالمي في تقرير التنافسية العالمي 12 معيار، 6 من هذه المعايير معايير اقتصادية، وطبعا طبيعي لأن الذي وضع هذه المعايير منتدى الاقتصاد العالمي، ولأن أيضا الاقتصاد هو أساس بناء كل التنمية، بناء كل الحضارة في النهاية، وبدون المال لن تستطيع أن تفعل معظم طموحاتك. وذلك هنا نصيحة للشباب الذين في بداية العمر بالذات، لا بأس أن تؤخروا شيء من أهدافكم من أجل أن تؤسسوا أنفسكم ماليا 3-5 سنوات، فتقوموا على أساس مالي قوي ثم تنطلقوا في أهدافكم. ونفس الشيء بالنسبة للأمم، إذا أرادت أن تحقق أهدافها في التعليم، في الإعلام، في غيره، بدون أموال لن تستطيع أن تحقق. فسنتحدث الآن عن هذه الأهداف التنافسية، وستكون حلقتنا سنتكلم عن 6 معايير تنافسية كلها في الاقتصاد، فجمعتها في حلقة واحدة، ولذلك ستكون هذه الحلقة في موضوع واحد وهو الاقتصاد، لكنها غنية بالإحصاءات لأنها تتكلم عن 6 معايير، وما أحببت أن أقسمها على أكثر من حلقة، حتى بس لأن كثير من الناس قضية الاقتصادية لا يستطيع أن يدخلوا في أعماقها، هي للمختصين أكثر، فاكتفيت بحلقة واحدة جمعت فيها هذه الأمور. سنرى أرقاما في منتهى الخطورة فيما يتعلق بالاقتصاد. المعيار التنافسي الرئيسي الأول في جانب الاقتصاد هو استقرار الاقتصاد العام، استقرار اقتصاد الدولة. هنا نتكلم عن مدى الإتقان في موازنة الدولة نفسها، معدل التوفير المحلي، و الأمر الثالث هو التضخم. أنا بس كلمتين عن التضخم، لأن كثير من الشباب لما كنت في دوراتي أسألهم، سامعين بالتضخم؟ نعم. تعرفون ما هو التضخم؟ لا. فخلوني أبسطها لكم بشكل بسيط جدا. التضخم يقاس كالتالي: في الأساس كان يؤخذ، الآن طبعا في شوية تغييرات يمين يسار، لكن هذا هو الأساس اللي نفس المفهوم ما زال قائم. في أي دولة من الدول تؤخذ حوالي 400 أحيانا أقل أكثر قليلا بهالحدود، 400 سلعة أساسية، حليب، سيارات، بيض، أثاث إلى آخره، بنزين. فهذه الأشياء الأساسية تحسب كم أسعارها هذا العام، في السنة القادمة تحسب كم أسعارها، إذا كانت نفسها فما في تضخم، إذا زادت بنسبة 5% فالتضخم 5%، إذا زادت بنسبة 20% فالتضخم كبير، زادت أسعار على الناس 20% والرواتب لا تزيد بهذه السرعة. فكلما زاد التضخم معناها الفلوس صارت قيمتها أقل لأن قيمتها الشرائية أقل، فهذا أحد المعايير في استقرار الاقتصاد كم حجم التضخم. أيضا توزيع أسعار الفائدة، والفائدة طبعا اللي هي الربا وهي حرام، لكن الاقتصاد العالمي كله بما فيه للأسف اقتصادياتنا قائمة على الربا، فيقيسون هذا هذه الأسعار والربا كم نسبة زيادتها وبالتالي تأثيرها على الاقتصاد. وأخيرا يقيسوا الدين الحكومي، هل الحكومة عليها ديون أم لا. إذن في هذا المعيار كلما كانت الدولة متقدمة من الأوائل في هذا المعيار معناها في فلوس، ما في تضخم، ما في دين، يعني الخزانة مليانة. باختصار خلينا نشوف الدول الأولى على العالم. رقم واحد دولة إسلامية، بروناي اللي هي قرب ماليزيا. الدولة الثانية على مستوى العالم الكويت، مع أن لاحظنا أن الكويت في معظم المعايير كانت متأخرة، في فلوس لكن استثمارها وإدارتها فيه إشكال. دولة الثالثة عمان في استقرارها الاقتصادي، صحيح يمكن الأموال التي عند عمان أقل بكثير من كثير من دول الخليج الأخرى، لكن ما عندها ديون، ما عندها تضخم إلى آخره، ففي توفر مالي جيد والاستقرار الاقتصادي عالي. الصين وسويسرا وكوريا، هذه هي الدول الستة الأوائل على مستوى العالم. إذن لاحظنا أن ثلاثة منها دول إسلامية وفيها أموال. خلينا نشوف الأرقام أيضا بالنسبة للدول العربية والعالمية. خلينا نأخذ استقرار الاقتصاد بالنسبة للدول الصناعية وبالنسبة لإسرائيل، وسترون أرقام مفاجئة جدا. خلينا نشوف الصين ترتيبها الرابعة قلنا على مستوى العالم، ألمانيا ترتيبها 23، كندا ترتيبها 36، نكمل فرنسا 44، وبريطانيا 56، الكيان الصهيوني 60 من 139 دولة، فوضع الاقتصادي ليس جيدا. ذكرت لكم أن الكيان الصهيوني هذا النشاز في معظم المعايير وضع سيء، وضع سيء، لكن ما عدا قلنا في الإبداع العلمي وفي البحث العلمي والتقنية كان هذا هو تركيزهم وبهذا اكتسحونا. أمريكا شوفوا كم، 87 ترتيبها. أمريكا على فكرة تعيش على الديون من الداخل ومن الخارج، تعيش على الديون، ولذلك نسبة الديون عليها أكثر من تريليون، ألف مليون، لكنها بقوتها العسكرية والصناعية ما زالت مسيطرة، لكنها وضعها المالي يعتبر سيء جدا. وكذلك اليابان وضعها نتكلم عن 105 من 139. لاحظوا هنا في فلسفة في المسألة، وهو أن إذا عندك فلوس لكن ما عندك تنمية عندك مصيبة، وإذا ما عندك فلوس تستطيع أن تعيش على التنمية، يعني في النهاية تقترض وتصنع وتنتج. الوضع الأفضل أن تكون عندك الاثنين، هذا هو الوضع الأفضل. خلينا نشوف الآن دول الخليج ومعها مصر. دول الخليج طبعا لأن فيها بشكل عام أموال بسبب النفط، فالوضع يعتبر بشكل عام ممتاز. مصر كارثة اقتصادية، والآن بدأت تتكشف الأموال الضخمة التي النظام المستبد السابق كان أخذها هو وأولاده، مليارات. ووضع مصر الاقتصادي ترتيبها 120 على 139 دولة، في منتهى السوء بسبب الاستبداد وسرقات المال العام. خلينا ننتقل ل 2011. ففي 2011 نجد أن بعض الدول تراجعت، لم تتقدم، تراجعت، لكن ليس شيئا كبيرا. هذه هي الأوضاع حتى هذا العام، نريد أن نضع هدفا ل 2030، ففي 2030 سنتقدم نحو مزيد من الاستقرار، مزيد من التقدم، بشرط أن احنا نستفيد منه. أنا ذكرت لكم أن الهدف العام أن كل دولة تتقدم بمقدار الثلثين، دول الخليج ستكون الدول الأولى إن شاء الله على مستوى العالم في الاستقرار الاقتصادي. مصر نتوقع بإدارة جيدة وبدون سرقة أموال أن تقفز من 120 إلى الثلثين هذا الرقم، فتصل إلى 40. هذه بالنسبة لدول الخليج ومصر. دعونا نأخذ أرقام بعض الدول العربية ونرى أوضاعها. هذا في عام 2010. أنا أريد أن تنتبهوا إلى بعض الأرقام. انتبهوا إلى رقم الجزائر. في 2010 الجزائر ترتيبها الثانية في الاستقرار الاقتصادي. في فلوس، ما في ديون، ما في تضخم. حدث شيء ما، حدث شيء ما، واضح أن فيه كارثة حدثت في الجزائر، وسنرى هذا بعد قليل. راقبوا طبعا أوضاع لبنان في الوضع الاقتصادي، 125 من 139 دولة. طبعا موريتانيا قلنا في كل الأرقام وضعها للأسف سيء. ليبيا الرابعة في العالم، كانت الرابعة في العالم في الاقتصاد، وما زالت إلى اليوم أوضاعها المالية جيدة، لكن أين آثارها على ليبيا نفسها؟ رأينا نتائج ليبيا في كل المعايير. الفلوس موجودة لكن الفلوس راحت فين؟ هذا هو السؤال. دعونا نتحرك إلى عام 2011 وراقبوا الجزائر ماذا سيحدث لها. في سنة واحدة الجزائر انتقلت من أن تكون الثانية على العالم إلى أن تكون 57 على مستوى العالم. في شيء، في كارثة حدثت في الجزائر اقتصادية، والناس لا تدري، الناس لا تشعر. لابد من تحقيق، لابد من معرفة ماذا يجري هنا. الأرقام الأخرى ما زالت بشكل عام قريبة من السابق. الآن هدفنا على عام 2030، ستتحرك كل هذه الأرقام بما فيها الجزائر إن شاء الله تحاول أن تعود إلى الريادة من جديد، وتتقدم الأرقام بمستوى الثلثين حتى تصل إلى عام 2030، ونرجع نكون إن شاء الله من الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم. استقرار الاقتصاد العام شيء جميل. خلونا بس أقارن ببعض الدول الإسلامية، أظن عندنا إحصائية للدول الإسلامية، فخلونا نقارن بالدول الإسلامية وبعدين نأخذ فاصل ونرجع إلى معايير تفصيلية. هذه الدول الإسلامية إندونيسيا وإيران وباكستان وتركيا وماليزيا ونيجيريا. خلينا نشوف هذا ترتيبها في عام 2010. خلينا نأخذ الإحصائية مرة واحدة، تفضل. فشوفوا ماذا حدث، رجعت إلى 92 ورجع في كوارث اقتصادية، في ناس قاعد تلعب بهذه الأموال والناس ما تدري، الناس ما تتفرج. على كل حال هذا واقع سيء موجود في أمتنا، لكن طموحنا على عام 2030 نكون كلنا تقدمنا لنكون من الدول الاقتصادية المتقدمة جدا. هذا بالنسبة لاستقرار الاقتصاد، بالنسبة لتوفر المال. لكن هناك أجزاء تفصيلية يقاس بها موضوع الاقتصاد. هذه الأجزاء التفصيلية كلما أتقناها كلما كان الاقتصاد أقوى. هذه التفاصيل سأعطيكم إياها بالأرقام بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير وحديثي معكم عن التنافس الاقتصادي. في بداية الحلقة حدثتكم عن معيار اسمه استقرار الاقتصاد العام، استقرار اقتصاد الدولة، وبينا أن كثير من دولنا في الخليج في المغرب العربي متقدمة جدا. يعني نتكلم عن الجزائر، نتكلم عن ليبيا السابعة على مستوى العالم، كثير من دول الخليج الأوائل على مستوى العالم، الكويت الثانية على مستوى العالم. لكن من واضح من الأرقام السابقة التي تكلمنا عنها لم ينعكس هذا في معايير تنمية في معظم الأحيان. هناك استثناءات مثل قطر، مثل الإمارات، لكن بشكل عام عندنا مشكلة. شعار هذه الحلقة الفلوس راحت فين؟ هذا شعاري في هذه الحلقة، في فلوس لكن أين ذهبت هذه الأموال؟ على كل حال هذا هو المعيار العام. الآن سأدخل في المعايير التفصيلية للاقتصاد، وذكرت لكم أن هناك 12 هدف تنافسي، 6 منها اقتصادية وهي موضوع حديثنا اليوم. 6 معايير أو 6 أهداف تنافسية اقتصادية. الاستقرار للاقتصاد العام واحد منها. المعيار الثاني كفاءة سوق البضائع. كفاءة سوق البضائع هذا يتكلم عن عدة أمور، منها يتكلم عن التنافس المحلي، ما مدى قوة التنافس التجاري والصناعي المحلي. أيضا قوانين مكافحة الاحتكار، هل توجد في الدولة قوانين تمنع الاحتكار وتكافح الاحتكار؟ أيضا تقاس خطوات فتح شركة جديدة، هل هناك إجراءات معقدة لفتح شركة جديدة أم أن الدولة تسهل هذا وتيسره؟ وبناء عليه سيقاس معيار رابع، الوقت اللازم لفتح شركة جديدة. كل واحدة من هذه فيها أرقام موجودة في تقرير التنافسية العالمي The Global Competitiveness Report، لكن بسبب الوقت لن أدخل في كل المعايير التفصيلية، سأعطيكم المقياس العام. إذن يقاس التنافس المحلي. الجزء الثاني يقاس التنافس الخارجي، التنافس الخارجي، ويقاس فيه عوائق الدخول إلى السوق، هل هناك عوائق تمنع الحرية التجارية. أيضا التعرفة الجمركية، كم نسبة الجمارك في بعض الدول، عندنا في الكويت 4% 5% نسبة الجمارك، في بعض الدول 100% نسبة الجمارك، فكلما زادت الجمارك أعاقت حركة التجارة. أيضا قوانين التملك للأجانب، ما مدى لينها، ما مدى تشددها، وهذه طبعا ستؤثر تأثير مباشر على الاقتصاد، ونسبة الواردات من الدخل القومي. إذا الدولة معتمدة على الاستهلاك فمعناها عندها مشكلة كبيرة. أيضا مقياس آخر يقاس في هذا الأمر هو جودة شروط الطلب، يسمونه جودة شروط الطلب. هنا نتكلم عن درجة وعي العميل، يعني أنا لما أشتري هذه البضاعة ولا أشتري هذه، في وعي ولا هي فقط تأثر بالإعلانات. وأيضا حرص العميل على الجودة، هل الناس يهمها فقط السعر المنخفض ولا قضية الجودة بالنسبة لها عالية. هذا كله معيار واحد اسمه كفاءة سوق البضائع. وخلونا نشوف، أنا سأستثني يعني سأدخل مباشرة بسبب الوقت، أعطيكم نتائجنا، لن أعرض النتائج العالمية أو حتى النتائج الإسلامية، سأدخل مباشرة على الدول العربية. نأخذ دول الخليج ومصر في كفاءة سوق البضائع. للأسف وضع مصر مرة أخرى سبحان الله في الاستبداد والتخلف ماذا يصنع في كل المعايير. مصر للأسف تحتاج ثورة، بالإضافة للثورة السياسية التي فعلوها تحتاج ثورة في التنمية. 87 ترتيب مصر من 139 دولة. الكويت على كل وضعها الاقتصادي الممتاز الثانية على مستوى العالم في الاقتصاد، في الاستقرار الاقتصاد، في كفاءة سوق البضائع 63. نحن نحتاج ثورة في التنمية في الكويت. وهذه أرقام دول الخليج، وواضح أن الإمارات متقدمة في هذا الجانب. هذه 2010، نتمنى أن تتحرك الأرقام إيجابا مع الأيام. مصر طبعا زادت سوءا وتغيرت الأرقام. على كل حال خلينا نمشي ونشوف مع الأيام. على عام 2030 نتمنى كل بلد من بلداننا تكون قفزت وتقدمت في كل هدف تنافسي، ومنها كفاءة سوق البضائع لتصل إلى الثلثين. وهذه الأرقام التي أتمنى أن نحققها على الأقل في عام 2030. هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر. سأنتقل إلى الحديث عن بعض الدول العربية الأخرى التي نقيسها والتي عندنا معلومات عنها. ليس كل الدول عندنا معلومات عنها، العراق، اليمن، ما توجد لنا إحصاءاتنا، وهذه هي المتوفرة. شوفوا نتائج الجزائر. الجزائر اللي كانت الثانية في الاقتصاد، ترتيبها 126 في كفاءة سوق البضائع. ويعني نتكلم عن ليبيا السابعة في 2011 في الاقتصاد، شوفوا ترتيبها. الفلوس راحت فين؟ موجود أموال، لكن هذه نتائج تلك في خزائن الدولة، وهذه نتائج الواقع بالنسبة للشعوب. هذا 2010، نشوف 2011، شوفوا ليبيا وشوفوا الجزائر وشوفوا ايش صار فيها. شوفوا الجزائر وين وصلت، 122. شوفوا ليبيا وين وصلت، 129 من 139. في فلوس لكن الفلوس راحت فين؟ هذا الألم، هذا الشيء القاسي نتمنى أن يتعدل ويتعدل بشكل كبير، أن نتحرك إلى 2030. تونس أوضاعها جيدة، لبنان في هذه المسألة أوضاعها جيدة، الأردن بشكل عام أوضاعها جيدة، الباقي مطلوب أن يسبق يسابق الزمن ويلحق، وهذه هي الأرقام التي أتوقعها وأتمنى نكون أحسن منها في عام 2030 في كفاءة سوق البضائع. هذا بالنسبة للصناعة والتجارة. الآن سننتقل إلى جانب لعله حتى أهم، وهو كفاءة سوق العمل. هنا باختصار نتكلم عن البشر، هناك تكلمنا عن البضائع، هنا نتكلم عن البشر. ويقاس هذا الهدف أو هذا المعيار يقاس بالأمور التالية: أولا المرونة، أي تعدد المهارات لدى العمال والموظفين. في بعض الموظفين لا يحسن إلا عمل واحد، ما يحسن إلا مهمة واحدة، ما يحسن إلا وظيفة واحدة، ما عنده مرونة، لو نقلناه أي مكان ثاني ما يعرف يشتغل. بينما هناك من عنده مجموعة من المواهب. هذا الأمر الأول. المقياس الثاني كفاءة الاستفادة من هذه المواهب، أي قدرة الشركات والمنظمات والدولة على الاستفادة من مواهب العاملين لديها. كم تستفيد هذه الدول من كفاءة العاملين لديها؟ فإذا عندنا تعدد المواهب، يا ريت ننتبه لهذا. ويا آباء يا أمهات، تعددوا المواهب لدى أولادكم، لا يحسنوا شيء واحد فقط. نعم تخصص واحد، لكن مواهب ومهارات كثيرة. ومدى استفادة الدولة أو المنظمات والشركات من هذا. أيضا على فكرة بالنسبة للحركات الإسلامية يعني نفس المبدأ، بعضهم لا يحسن إلا العمل التربوي ولا يحسن أي شيء آخر، وبالتالي يبقى في أحيانا في جمود لأنه يفكر بطريقة واحدة فقط. والحركات أيضا لا تستفيد من طاقات شبابها، وللأسف هذه ظاهرة يجب أن تعدلها. على كل حال نأخذ نتائج، نأخذ الستة الأوائل في العالم في قضية الموارد البشرية وكفاءة الاستفادة منها. الدول الست الأفضل على مستوى العالم: رقم واحد سنغافورة، أفضل دولة في العالم في الاستفادة من بشر الذين عندهم. دولة صغيرة ما عندها أي موارد، لكن شفتوا في كل المعايير سنغافورة متطورة. بسبب ماذا؟ بسبب البشر. سويسرا، هونغ كونغ، هذه الدول الثلاثة الأولى حاليا على مستوى العالم. أمريكا والدنمارك وكندا هي الدول الأخرى الرئيسية في العالم في قضية الاستفادة من البشر وكفاءة البشر. طيب هذا بالنسبة للدول الأوائل على مستوى العالم. خلينا ننتقل إلى الحديث عن الدول المتقدمة اللي هي الدول الصناعية الرئيسية السبعة، وأيضا نحن نضع معهم الكيان الصهيوني حتى نعرف عدونا أين مكانه في هذه المعادلات. طيب ناخذ الدول بسرعة. هنا الترتيب من 139، فكلما كان أقل كان الوضع أحسن. فأمريكا قلنا الرابعة على مستوى العالم، كندا السادسة، بريطانيا الثامنة، وعندنا اليابان 13. كيان الصهيوني متقدم نسبيا في هذه المسألة، 19 على مستوى العالم في الاستفادة من البشر الذين عندهم. الصين الوضع ليس جيد. فرنسا وألمانيا كانوا متقدمين، الآن تخلفوا كثيرا في الاستفادة من طاقاتهم البشرية. طيب إذا هذا بالنسبة لدول العالم المتقدم، وعرفنا بمن نقارن. تذكروا أن إسرائيل العدو الصهيوني، نتكلم عن ترتيب 19. الآن خلينا ننتقل إلى دول الخليج ومصر، مدى الاستفادة من البشر الذين عندهم، ونشوف طبعا بعض النتائج للأسف ليست جيدة. مصر مرة أخرى والله يعني قلبنا يتقطع لما نشوف نتائج مصر في التنمية، وهذه كلها من آثار الاستبداد. هؤلاء الذين ما زالوا يدافعوا عن النظام السابق، وماذا تريدون منه؟ ماذا حقق لكم؟ ولا شيء استفاد البشر منه. في كل المعايير نرى النتائج في هذه الدرجة من السوء. وطبعا عندنا بعض الدول الأخرى واضح، لا شك قطر تعتبر وكذلك الإمارات من الدول المتقدمة في هذه المسألة. طيب نشوف هذا 2011 نشوف ان نتائج مصر تراجعت زيادة، ايضا تراجعت زيادة، يعني كان الوضع سيء وماشي نحو الأسوأ. وعلى فكرة ستجدون هذا في كل نتائج مصر في تقريبا في كل المجالات. فالوضع ما كان في تقدم. يقول والله كان بدأت الإصلاحات. أين الإصلاحات؟ على كل حال هذه نتائجنا في 2011، والذي نتمناه أن الكل يقفز بمرتبة الثلثين، وقطر المتقدمة تتقدم زيادة لتكون من ضمن الأوائل في العالم، وكذلك الإمارات. ونتمنى أن مصر تخرج من التخلف الشديد إلى أن تصل على الأقل إلى 42. طيب هذا بالنسبة لنتائج الدول العربية. لا بأس أن نقارن بنتائج كفاءة سوق العمل في بعض الدول العربية الأخرى. شوفوا نتائج المغرب العربي والشام، شوفوا النتائج، الله يخليكم، شوفوا أليست كارثة هذه؟ أليست كارثة؟ هذا درجة الاستفادة من البشر. ليبيا لما تكون السابعة في الاقتصاد العالمي و132 في الاستفادة من البشر اللي عندها من ضمن 139 دولة، هذا الذي نتكلم عنه. حتى موريتانيا بكل أوضاعها المالية الضعيفة مع ذلك أحسن من ليبيا صاحبة المليارات. هذا 2010، خلينا نشوف 2011، انتقل معي إلى 2011. نعم، شوفوا ليبيا أين صارت، كانت سيئة وصارت أسوأ، يعني الوضع لم يكن لا يتعرك إلى الأمام، يتراجع، وصلت 134 من 139. وحدث عن الدول الأخرى ولا حرج، مرة أخرى نتمنى أن تتقدم جميع الدول في خلال 20 سنة لتقفز إن شاء الله قفزات. ماذا تملك هذه الدول أكثر من البشر وأغلى من البشر؟ هذه هي النتائج التي نتمنى أن نحققها على عام 2030. هذه نتائج على الأقل، ونتمنى أن تكون أوضاعنا أفضل من ذلك بإذن الله. هذا معيار رئيسي آخر حدثتكم عنه، وحدثكم عن معايير رئيسية أخرى بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثنا في هذه الحلقة عن التنافس الاقتصادي. التنافس الاقتصادي من الأهمية بمكان أن في التقرير التنافسي العالمي له 6 معايير من 12 معيار كلها تدور حول الاقتصاد. حدثتكم عن 3 من هذه المعايير. المعيار الرابع الذي يقاس به تميز الاقتصاد هو تميز الأسواق المالية. تميز الأسواق المالية، وهذه تقاس بعدة أمور. أولا تقاس بالكفاءة، ويقصد بها الرقم 1 سهولة الحصول على قروض. هل الحصول على قروض للشركات للمصانع هل هي ميسرة؟ وأنا أتمنى أن الاقتصاد العربي بالذات والإسلامي يتحول إلى نظام إسلامي، ونحن قادرين على إيجاد نظام ينقذ البشرية من جشع الربا والربا الذي يجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. على كل حال فهذا هو المقياس الأول، مدى سهولة الحصول على قروض. الأمر الثاني توفر رأس المال، توفر رأس المال للمصانع للتجار لغيرهم. والأمر الثالث يقاس حماية حقوق المستثمرين، حماية حقوق المستثمرين. قوة هذا الجانب تقاس بأمور، منها قوة البنوك وقوانين البورصة. طبعا في الدول اللي ما فيها قوانين بورصة تحدث فيها كوارث، يعني احنا عندنا في الكويت لما صار عندنا كارثة سوق المناخ كان بسبب الضعف في هذه الرقابة في القوانين، فعدلوا القوانين فتحسنت الأوضاع. فالدول التي ليس فيها قوانين معرضة لكوارث اقتصادية، وأسواق المالية فيها ليست قوية. وأخيرا مؤشر الحقوق القانونية في الأسواق المالية، ما مدى الانضباط القانوني وضبط الحقوق بالقانون من خلال هذه الأسواق. طيب لن ندخل في دول العالم وكذا لأن الموضوع طويل والأحصائيات كثيرة، سأنتقل فورا إلى دول الخليج والدول العربية. في تميز الأسواق المالية نتكلم عن بالمعايير اللي شرحتها لكم. نبدأ بدول الخليج ومصر، ومرة أخرى شوفوا نتائج مصر، نتكلم عن 84 من 139 دولة. الكويت مع الكوارث التي مرت بها ومع التجارب ما زالت ضعيفة، نتكلم عن 63، ويعني بشكل عام نحن لسنا من الدول القوية في هذا المعيار. هذا في عام 2010. نشوف 2011، ففي تحسن سريع عند معظم دول الخليج ما عدا الكويت، لم تتحسن كثيرا، وكذلك مصر لم تتحسن كثيرا، لكن نتمنى إن شاء الله على مدى 30 سنة نبدأ نعي هذا المعيار ونضع له خطط. وأتمنى بعض الشباب الذين متخصصين في قضايا الاقتصاد بالذات يتصدوا كل واحد في بلده لمشروع تميز الأسواق المالية لنحقق هذه النتائج إن شاء الله على عام 2030. هذه القضية أساسية جدا، بدون الأسواق المالية ما في اقتصاد، وبدون اقتصاد ما في نهضة ولا في حضارة. خلينا ننتقل للدول العربية الأخرى. موريتانيا متوقع أن يكون وضعها لسبب ما عندهم نفط ما عندهم كذا، لكن ليبيا اللي ترتيبها السابعة في ذلك الوقت كانت الرابعة في 2010، ترتيبها 122. شوفوا سوريا كم نتائجها، وشوفوا الجزائر وهي دولة نفطية رئيسية 132 ترتيبها. يا شباب الجزائر اعملوا مشروع لتميز الأسواق المالية عندكم. على كل حال هذه الأرقام 2010، خلينا نشوف أرقام 2011 ونشوف كيف التراجع زيادة في ليبيا أيضا، ها، وكيف التراجع في الجزائر. عندنا مشاكل، عندنا يعني في فلوس بس ما في إدارة لهذه الأموال، أو في سوء استعمال واستغلال لهذه الأموال. هذا هو الوضع في عام 2011. نتمنى أن تتحسن الأوضاع بجهودكم يا شباب وبوجود مشاريع. شاركوا في موقعنا الإلكتروني، هناك مشاريع متخصصة لكل بلد في كل جانب، وهذا من الجوانب الذي نتمنى أن يتصدى له بعض الشباب ويعملوا على تطويره في بلدهم، وخاصة بعد هذه التغييرات المباركة في عالمنا. وهذه هي النتائج بحدها الأدنى التي نتمنى أن نحققها في عالمنا العربي. هذا كان معيار ثالث رئيسي. المعيار الرئيسي الرابع يتكلم عن حجم السوق. حجم السوق، حجم السوق باختصار، أنا عندي تجارة، عندي بضائع أريد أن أبيعها، إما أبيعها داخل الدولة أو أبيعها خارج الدولة. إذا كانت الدولة صغيرة فطبيعي أن يكون حجم السوق صغير، لكن حتى لو كان حجم السوق صغير في الداخل، إذا كنت شاطر أستطيع أبيعها في الخارج. فحجم السوق لا يقيس الداخل فقط، وإنما حجم السوق الداخلي وحجم السوق الخارجي. الدول الكبيرة في عدد السكان مثل أمريكا عندها حجم سوق داخلي فوق 300 مليون نسمة، وعندها العالم كله تستطيع أن تبيع عليه، فحجم السوق الخارجي ضخم. كذلك دولة مثل الصين، سوق داخلية ضخمة وسوق خارجية ضخمة. هناك بعض الدول من الطبيعي أن تكون نتائجها متأخرة، دولة مثل الكويت، دولة مثل قطر، السوق صغيرة داخليا فاعتمادها سيكون على الخارجي، وبالتالي في هذا المعيار، في هذا المعيار متوقع أن تكون الدول الصغيرة نتائجها متخلفة. لكن الدول اللي كبيرة السكان مثل مصر عدد سكان فيها كبير، فطبيعي أن تكون الأرقام فيها متحسنة، عندها سوق داخلي كبير وعندها سوق خارجي كبير. إذن نتوقع من الأرقام التي سنراها أن الدول الصغيرة في عدد السكان ستكون أرقامها متخلفة متأخرة، والدول الكبيرة في عدد السكان تكون متقدمة، وهذا الذي نراه في حجم السوق. هنا مصر رقمها متقدم بسبب أن السوق الداخلية كبيرة، تكلم عن حوالي 85 مليون، بينما طبيعي جدا أن دولة مثل البحرين أو قطر تكون نتائجها مثل الكويت ولا كذا، هذه نتائجها متأخرة. السعودية تعتبر سوق الداخلية فيها قوة شرائية عالية فتعتبر متقدمة. لكن انظروا، مصر 85 مليون، السعودية حوالي 26 مليون نسمة، وهذه الأرقام أمامكم. فمع ذلك نقول في فرصة، في فرصة ممتازة. هذه الأرقام 2010، نشوف أرقام 2011 بشكل عام. هناك بشكل عام تحسن، لكن نتمنى أن يزداد هذا التحسن إلى عام 2030. الكل يجب أن يضاعف جهده. مرة أخرى، الدول الصغيرة ما تستطيع تعمل شيء كثير في عدد السكان، لكن تستطيع أن تزيد من جرأتها في التسويق الخارجي. والدول القوية مثل مصر في عدد السكان لازم تستثمر هذا لصالح اقتصادها في حجم سوقها الداخلي. هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر، لاحظت تأثر هذا المعيار بشكل كبير بعدد السكان. خلينا نشوف الدول المغرب العربي والشام ونشوف النتائج. موريتانيا مرة أخرى نتائجها ليست حسنة، وكذلك نرى أن لبنان نتائجها ليست حسنة، لكن دول مثل سوريا فيها عدد كبير من السكان ونتائجها متأخرة. عندنا مشكلة في هذا. هذه على كل حال أرقام 2010، نشوف أرقام 2011 فنشوف أن في بعضها أيضا زاد سوءا، ولكن نتمنى الكل يتحسن مرة أخرى. هدفنا، احفظوه يا شباب، هدفنا أن نقفز بمقدار الثلثين لنكون من الدول الأولى على مستوى العالم. هذه الأرقام بحدها الأدنى، ونتمنى أن نكون أحسن من ذلك. طيب، هذا إذن بعض المعايير الاقتصادية الأساسية في مسألة الاقتصاد. قبل أن أنتقل إلى معيار آخر، عندي شوية تعليقات رئيسية. لا يمكن أن يتم تطور اقتصادي في ظل استبداد يستأثر بالأموال، ما يمكن. والاستبداد هذا قد يأخذ عدة أشكال، منها أنه السرقات المباشرة ولا أحد يحاسب، خاصة دول ديكتاتورية وتحكم بالأمن، من يستطيع أن يتكلم؟ وقد يأخذ شكلا آخر، وهذا الشكل الكبير على فكرة التي يستعمل في الاستغلال المالي. الدول تستعمل الأراضي، تبيع الأراضي أو توزع الأراضي بغير إنصاف، والأراضي تغلى على الناس، والدولة بيدها الأراضي، وتأخذ هذه الأراضي للحكام وبطانتهم. أيضا ثروات الدولة الأساسية، يعني رأينا ماذا حدث للغاز المصري في بيعه لإسرائيل لعدونا. الغاز يباع بحوالي 7-7.5، العقد مع الكيان الصهيوني 3 دولارات، 3 بدل ما يباع 7-7.5، و5% من العقد تذهب لجمال حسني مبارك. هكذا بأي حق يأخذها؟ بأي حق؟ هذه أموال الأمة، أموال الناس، ويباع لأعدائنا بهذا السعر. وعلى فكرة صدر قرار من القضاء المصري بإيقافه قبل الثورة، بإيقاف هذا العقد ولم يوقف. هكذا يفعل الاستبداد. ما هو الحل؟ الحل هو بوجود نظام محاسبي، الأنظمة المحاسبية الصحيحة، الديوان المحاسبة أو جهة المحاسبة، جهة الرقابة المالية، لا تتبع الحكومة وإنما تتبع البرلمان. نحن عندنا في الكويت هذا النظام كمثال، عندنا ديوان المحاسبة راقي جدا في متابعة كل التفاصيل الإدارية والمالية، يقدم تقريره لرئيس مجلس الأمة، ويقدم لمجلس الأمة لا يقدم للحكومة. وتعيينات هذا القطاع، هذا الديوان، ورواتبه وترقياته تصدر من المجلس، من البرلمان، لا تصدر من الحكومة، مستقل تماما عن الحكومة حتى يستطيع أن يحاسبها ويراقبها. بدون أنظمة محاسبية من هذا النوع سينتشر الفساد وينتشر الاستبداد، وتنتهك أموال الأمة لصالح أعداء الأمة. مزيد من التفاصيل حول القضية المالية في معاييرنا التنافسية الاقتصادية بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير، وحديثنا في هذه الحلقة عن الأهداف التنافسية الاقتصادية. وقد ذكرت لكم أن العالم اليوم يتنافس على 12 معيار، 6 من هذه المعايير هي معايير اقتصادية. حدثتكم عن 5 من هذه المعايير، وهذا المعيار الأخير، وهو آخر أهدافنا التنافسية وآخر إحصائية عندنا، يعني إلى فترة، يعني تعبتكم بالإحصائيات، سنكتفي بهذا القدر، نعود إلى التنظير والتخطيط في الحلقات القادمة. لكن دعونا نستمتع بآخر إحصائيات فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي أو التنافس الاقتصادي. المعيار التنافسي 6 في الاقتصاد، والثاني 10 في الأهداف التنافسية، هو تميز القطاع الخاص. تميز القطاع الخاص، القطاعات الرئيسية هي 3 قطاعات رئيسية: قطاع الحكومة الوزارات وما يتبعها. القطاع الخاص يقصد به الشركات وما يتبعها. والقطاع الثالث هو القطاع الشعبي الذي يدور حول جمعيات النفع العام والعمل الإغاثي والعمل الخيري. فهذه ثلاث قطاعات رئيسية. واحدة من المقاييس الرئيسية التي يقاس بها تميز الاقتصاد والتنافس الاقتصادي تميز القطاع الخاص. وهنا يدور المقياس حول الأمور التالية. يقيسون ما يسمونه الشبكات الداعمة، الأمور التي تدعم القطاع الخاص. هنا الحديث عن عدد الموردين. عدد الموردين يعني أنا لما يكون عندي مصنع وأستورد من جهة واحدة فقط أنا معرض للخطر، لأن لو وقفوا وقف مصنعي. لكني عندما يكون عندي بدائل كثيرة أستورد منها فوضعي الاقتصادي يكون قوي. الأمر الثاني جودة الموردين. فإذا أنا أستورد من جهة تعبانة فنتائج تصنيعي أيضا ستكون سيئة، فجودة الموردين. الأمر الثالث تطور القطاع الخاص نفسه، هل هو جامد وثابت وتقليدي أم يتطور ويتطور بقوة. هذا جزء من مما يقاس به تميز القطاع الخاص. جزء الآخر يقاس بتميز العمليات والاستراتيجيات. فهنا يقيسون جودة استراتيجيات التنافس. المصانع التي في البلد، الشركات التي المصنع في البلد هذا القطاع الخاص عنده عقلية استراتيجية في التنافس مع الدول الأخرى مع العالم الآخر. وأيضا تميز عمليات الإنتاج. عملية الإنتاج هذه ممكن تكون رديئة ويعني نتائجها ضعيفة وممكن تكون متميزة. فهذه واحدة من الأمور التي تقاس. والأمر الثالث الذي يقاس تميز التوزيع والتسويق. أنتجت وعندي بضاعة وعندي مصنع وعندي كذا لكن توزيعي ضعيف وتسويقي ضعيف، معناها كل اقتصادي الخاص هذا سيكون ضعيفا. على قوة الاقتصاد الشعبي، اقتصاد الناس، القطاع الخاص، على قوة الاقتصاد للدولة. الدول التي تعتمد على النفط فقط وعلى يعني الحكومة فقط وهي الموظف الرئيسي والمنتج الرئيسي والممول الرئيسي معرضة لخطر شديد جدا، بينما التي تنوع اقتصادها هي التي عندها قوة اقتصادية عالية. هذه ألف باء، هل ما قاعد أنا ننظر تنظير رئيسي، وإنما هي ألف باء وهي التي تقاس بها المسألة على مستوى العالم. دعونا نأخذ الدول العالمية في الاقتصاد وفي تميز القطاع الخاص. الأولى على الإطلاق على مستوى العالم في تميز القطاع الخاص هي اليابان. شركات الكبرى هنا نتكلم عن هوندا وسوني وهذه كلها شركات خاصة، هذه ليست حكومة. ولذلك النصيحة خففوا من الاعتماد على الحكومة وانتقلوا إلى القطاع الخاص أكثر. السويد، ألمانيا، سويسرا، هولندا، النمسا، هذه هي الدول الأولى على مستوى العالم في تميز شركاتها ومصانعها وقطاعها الخاص. كلما زاد هذا التميز كلما تحسن أداء هذه الدولة. الآن عرفنا الدول الأولى التي نستطيع أن نقارن بها ونتعلم منها، ولا بأس أن نتعلم منها إلى أن نقف على أرجلنا ونقفز إن شاء الله إلى الأمام. دعونا ننتقل إلى ترتيب الدول الصناعية الكبرى في تميز القطاع الخاص. مرة أخرى احفظوا، القطاع الخاص يتكلم عن الشركات والمصانع ليست الدولة. هنا نتكلم اليابان قلنا الأولى على مستوى العالم، ألمانيا الثالثة على مستوى العالم، أمريكا الثامنة، بريطانيا 9، فرنسا 12، كندا 16، الكيان الصهيوني 26 في القطاع الخاص، والصين 41. هذا هو الترتيب العالمي. الكيان الصهيوني يعتمد اعتماد كبير على القطاع الخاص، وذكرت لكم سابقا كتاب اسمه شركة أو دولة الشركات الناشئة، يشجع نشوء الشركات. وكثير من الصناعة والأسلحة كثير منها إنما هو إنتاج للقطاع الخاص في الكيان الصهيوني. الآن خلونا ننتقل إلى دول الخليج ومصر، مدى تميزها في القطاع الخاص. الإمارات هي واحدة من أفضل الدول في العالم العربي والإسلامي على الإطلاق في تميز القطاع الخاص، اعتماد شديد على الشركات التجارية والصناعات المحلية بشكل كبير جدا. السعودية تطورت تطور كبير ووصلت إلى ترتيب 35. للأسف عندنا مصر ما زالت تحتاج إلى جهد غير عادي في هذه المسألة، ونتكلم عن 72. هذا في عام 2010. خلينا نشوف 2011، في بعض الدول تراجعت وفي بعض الدول تقدمت. الكويت للأسف تراجعت، البحرين للأسف تراجعت، السعودية قفزت من 35 إلى 19 في سنة واحدة. إذا نستطيع أن نقفز. في بعض الناس يقولوا لي أنت تحلم، من 35 إلى 19 في سنة واحدة، وهذا هو التغيير الذي نتوقع أن يحدث إن شاء الله خلال 20 سنة، وما ذلك على الله بعزيز. نستطيع أن نتقدم، واللي كان 120 يستطيع أن يصبح 40، واللي كان 90 يستطيع أن يكون 30، وهكذا نستطيع أن نتقدم إن شاء الله نكون إلى هذه النتائج في عام 2030، بل أحسن من هذه النتائج. هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر. أما بالنسبة لباقي الدول العربية فهذه هي أرقامها. ومرة أخرى ليبيا في عام 2010 111، وهي الرابعة في الاقتصاد في ذلك الوقت على مستوى العالم، رابعة في الفلوس في توفرها، لكن تستثمر في دعم إرهاب وفي استئثار المستبدين الطغاة وأبنائهم، والأموال لا تذهب للناس. هذا وضع ليبيا. ما في قطاع خاص تقريبا، ما لا يوجد قطاع خاص، اللي ما حكومة تدعمها ولا يرتشيها ولا ترشيه، ما في شيء. هذا كله يتغير إن شاء الله مع هذه الثورات المباركة. الجزائر بكل الأموال النفطية اللي موجودة عند الجزائر، هذا وضع القطاع الخاص في الجزائر. أنا أتمنى أن ينطلق شباب خاصة في الدول اللي فيها أزمات ومشاكل يقولوا نحن لها لتطوير القطاع الخاص في بلادنا. هذا في عام 2010. خلينا نشوف 2011 ماذا حدث. شوفوا ماذا حدث. نتكلم هنا عن موريتانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، النتائج دائما كانت سيئة. لكن ليبيا 131 على 139، هذا وضع القطاع الخاص في ليبيا، كان سيئا وصار أسوأ. الذين يدافعون عن هذا النظام المستبد ويقاتلون من أجله، هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا نفعكم هذا النظام الاستبدادي؟ ماذا نفعكم؟ النتائج من سيء إلى أسوأ، الأموال بالمليارات والشعب قليل، كله 6 مليون، ومليارات. انتاج الليبي 1.5 مليون برميل يوميا، الكويت 2.5 مليون برميل يوميا، عندهم 6 ملايين، ما يعني شعب قليل واموال ضخمة جدا، والنتائج ها هي امامكم، الارقام كلها تشهد، فكيف يدافعون عن نظام مثل هذا؟ على كل حال هذه ارقام 2011. خلينا نشوف ماذا سيحدث إن شاء الله إذا شدينا حيلنا وعملنا مشاريع جادة على مستوى الحكومة، على مستوى الشعوب. سنتقدم جميعنا بإذن الله حتى نصل إلى ثلثين الوضع الذي كنا عليه. وعلى عام 2030 نتمنى أن نكون بهذه الأرقام أو أفضل حتى إن شاء الله من هذه الأرقام. خلاصة الأمر خلينا نتكلم شوي عن الدول الإسلامية. لا بأس. هذه الدول الإسلامية إيران وضعها على فكرة في القطاع الخاص سيء جدا، ونيجيريا طبعا حدث ولا حرج، ماليزيا من الدول التي تعتبر متقدمة جدا في القطاع الخاص، وواضح التطور الكبير. هذا في عام 2010. خلينا نشوف 2011. ماليزيا ظلت تقريبا على نفس وضعها، والباقي في تحسن بسيط لكن لا في شيء جذري. لكن على 2030 الكل سيتقدم بإذن الله أكثر وأكثر، وترجع أمتنا دولة اقتصادية قوية، كما كان هارون الرشيد يقول للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. هكذا ستكون الدول الإسلامية هي المتقدمة إن شاء الله في الاقتصاد، إذا منعنا الاستبداد ومنعنا الاستغلال السيء للأموال. خلاصة الأمر واضح أن الملف الاقتصادي الإسلامي والعربي يحتاج إلى جهود كبيرة جدا. نحن لا نعاني في العالم العربي من شح، لا في الطاقات البشرية ولا من ندرة في الموارد الاقتصادية، الأموال موجودة، بل نعاني معاناة عميقة من توظيف صحيح لهذه الأموال. هناك فرص كبيرة، وخاصة بعد الثورات العربية، ثورات الربيع العربي المبارك، من أجل أن نعيد ترتيب أوضاعنا الاقتصادية بما يحقق لنا تنمية حقيقية، وليست تنمية وهمية، تنمية حقيقية لصالح الشعوب العربية، تغير في التعليم، تغير في الصناعة، تغير في الإعلام، تغير في التكنولوجيا، تغير في قيم الإنسان، وتصنع إنسانا قادرا على أن يدير نفسه ويدير أسرته وبلده بما ينفع هذه الأمة وينفع البشرية بشكل عام. الاقتصاد واحد من العناصر الرئيسية في المقياس، لكن لو تفكرتم لن نستطيع أن ننهض نهضة تعليمية بدون هذا، لن نستطيع أن ننهض في الإعلام بدون هذا، ولا في التقنية. في النهاية أنا أسمي الاقتصاد هو البنية التحتية، هو الأساس. وإذا كان ثمة نصيحة أريد أن أقدمها للدول التي تحررت من الاستبداد بعد الثورات العربية المباركة، نصيحتي الرئيسية: ركزوا بعد الإصلاح السياسي على التعددية وحرية، بعد ما تستقر هذه اجعلوا الاقتصاد الأولوية الأولى عندكم، لأن بها ستستطيع أن تحقق جميع مجالات التنافس في كل مجالات الحياة. انتهينا من الأهداف التنافسية، انتهينا من تحديد الرؤية. أريد أن أضع فقط ملامح رئيسية، ما هي شكل الحضارة النهائي، وما هي شكل الدولة، ونرد على بعض الشبهات المتعلقة بها قبل أن ننتقل لخطة النهضة والحضارة من جديد. حديثي عن هذه الأشكال الرئيسية في الحضارة والدولة في لقاء القادم معكم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير